أولاد يعقوب، لكن الخطاب بلفظ يا بني إسرائيل له دلالته كما يرى أهل العلم، لأن القرآن إذا خاطب يخاطب بلفظ يفيد معاني وله دلالاته. من قال القرآن يا بني آدم يبقى لهذا اللفظ دلالته، من قال يا بني إسرائيل له دلالته، يا أهل الكتاب له دلالته، يا أيها الذين أوتوا الكتاب له دلالته، يا أيها الذين هادوا، أو ذكر الذين هادوا، قل يا أيها الذين هادوا له دلالته، يا أيها الذين آمنوا له دلالته، يا أيها الناس لفظ له دلالته أيضا. يا بني إسرائيل يخاطب أولاد يعقوب اللي كان ما منهم موجود في عصر النبوة يسمون باليهود، لكن كلمة اليهود بتشير إلى ملة، ملة وتدين، نوع من التدين معين. لكن القرآن في هذه العبارات ذكر في سورة البقرة مرة 2-3 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، سل بني إسرائيل، عمم ولم يقصد، لم يقصد فيها بالتحديد اليهود أصحاب الملة المعينة أتباع موسى، لأن يا بني إسرائيل تشمل من يتبع موسى بالفعل وتشمل من ينسب إليهم وإن كان لا يتابع ملة موسى على شريعة التوراة. وإذ قال يا أهل الكتاب ابقى له دلالته اليهود والنصارى كلاهما أهل كتاب. وإذا قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، قال لك يقصد فئة معينة من أهل الكتاب اللي هم العلماء فيهم. أوتوا الكتاب يبقى العلماء، لأن اليهود في عصر النبوة وبني إسرائيل في عصر النبوة أو في جميع العصور ليس كلهم علماء، وليس كلهم يعمل بالتوراة. وسبحان الله العظيم وبحمده، لما تكلم العلماء عن بعض الحكمة في هذا الخطاب قالوا إن القرآن وهو كتاب هداية وكتاب تربية وتعليم، ولذلك بدأت سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى يعني فيه إرشاد، إرشاد وتوجيه لهذه الأمة بالذات لمن يطلب النجاة. إذن القرآن كتاب هداية، كتاب هداية ودلالة، يرشد ويوجه، يرشد ويوجه، لأن الهداية معناها زي ما قلنا دلالة يدلك على طريق، كما قال أبو بكر حين سئل من معك في طريق الهجرة قال هادي يهديني سواء السبيل، أو هادي يهديني السبيل. الهداية معناها يوريني طريق يعني. فهدى للمتقين، قالوا هدى للمتقين دلالة، في دلالة لمن يريد النجاة، المتقين الذين يتقون ما يؤثم ويتقون ما يجرم ويتقون ما يحرم ويتقون ما يستجلب الغضب والنقمة. المتقون، المتقون اللي هو يتقي الحاجة، يعني يجتنب الأشياء التي تؤذيه أو تؤثمه أو تستنزل الغضب والسخط عليه. فقال هدى للمتقين طريق دلالة ورشاد وبيان وتوجيه وتربية وتعليم لمن يرجو النجاة، لطالب النجاة، لأن المتقي اللي هو يطلب التقوى يعني يتقي النار، يتقي الغضب، يتقي الشرور، يتقي السوء يستقي كل ما يؤثم، فهو طالب للنجاة. هذا القرآن حين يخاطب الناس، يخاطب المسلمين، يخاطب المؤمنين، يخاطب السامعين بقول الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل، قال لك أولا يوجه الخطاب لبني إسرائيل على اعتبار أنهم أهل ملة وأهل شريعة وأهل دين، لأن لما يخاطب المشركين يخاطب الكفار، يخاطب عامة الناس، يخاطبهم على أنهم لا شريعة لهم. يا أيها الناس، يخاطب الناس كلها، يعني فيهم المؤمن وفيهم غير المؤمن. وغالبا وفي عموم القرآن إذا ذكرت يا أيها الناس تخاطب غير المسلمين وغير المؤمنين. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يبقى بيخاطبهم بيدعوهم إلى الإيمان، ويدلل ويبرر ويذكر ما يقنع العقل لأن يؤمن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يقول للناس اعبدوا الله لأن ربنا استحق أن يعبد، لأن خلقكم ورزقكم وأنزل من السماء ماء وأخرج من الثمرات رزقا لكم، ويدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله بطريقة فيها تبريرات وتعليلات وأشياء تقنع العقل بأن يؤمن بالله. لكن لما بيخاطب بني إسرائيل بيخاطبهم على أنهم ناس أصحاب شريعة، فتلاقي جميع الآيات اللي جاءت في هذه الآيات تقريبا بتخاطبهم على أنهم أصحاب شريعة، فتذكرهم بشريعتهم وتحاول أو تدعوهم أن يعني يرجعوا إلى طريق المستقيم، طريق الشريعة الذي جاءت به التوراة وجاء به سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لكن تكرر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لأن الله سبحانه وتعالى تعامل معهم معاملة الكرم والرفق والرفعة والعزة والكرامة عشان يقيموا شريعة ويقيموا حضارة ويقيموا دولة. وده أحد ما يذكر من الحكمة في ذكر بني إسرائيل وتكرير الذكر لبني إسرائيل في القرآن كله، عشان هم كانوا أقرب أمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الأمم إلى أمة محمد في المنهج والطريقة التي عملوا بها. ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم وفضلهم عشان يقيموا شريعة على أرض الله، ويقيموا أمة ويقيموا حضارة على هذه الأرض. فكان ما كان منهم من عناد وتكذيب وتردد وصلف ومكابرة ومخالفات لا تكاد تحصى في تعاملهم مع أنبيائهم، وبالذات مع نبيهم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، بل في تعاملهم مع الله. هذه الأشياء لما تذكر لأمة محمد، أمة محمد أولا يعلن هذا القرآن أن أمة محمد تعلم ما لا يعلمه علماء بني إسرائيل بهذا المنهج وبهذا الذكر. يعني لما القرآن بيذكرنا بما كان من بني إسرائيل، النهارده أجازة ولا إيه؟ لا مش أجازة، طيب نختصر يعني نختصر، وكان بيقول أجازة، أمال الأجازة تيجي وقت إيه إن شاء الله؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بني إسرائيل لما تذكر بتذكر هذه الآيات علوم معظم اليهود ما كانوا يعرفوها، تذكر أشياء معظم اليهود ما كانوا يعرفون، لا يعلمها إلا علماء اليهود، لأن معروف أن علماء اليهود وكما يذكر في هذه الآيات كانوا يكتمون كثيرا مما يعلمونه من علوم التوراة التي جاء بها موسى، يكتمون العلم وما كانوش يعلموا الناس كل حاجة عشان يستأثروا بالعلم، ويبقى العلماء قلة وطبعا العلماء لهم مكانتهم، فهم يستأثروا بالمكانة والسلطة على أمتهم، يبقى يبخلوا بالعلم عشان هم يبقوا العلماء بس، غيرهم ما يبقاش يعرف حاجة، ولما يبقى هم العلماء بس يبقى غيرهم ما يسويش حاجة، لأنه معروف أن مكانة الإنسان على قدر علمه، فهم مش عايزين يعلموا الناس، وفي نفس الوقت مش عايزين يعلموا الناس عشان ما حدش يعرف حق فين، لأن الجاهل لا يعرف أين حقه. إذا كان يعرفش الشريعة بالتالي ما يعرفش أين الحقوق وأين الواجبات. وكثير من الأمم الظالمة الطاغية تحرص على تجهيل الأمم، تجهيل الشعوب والجماهير، تجهيلها عشان ما حدش يعرف حق فين، يعمي عليه عشان ما حدش يعرف حق فين والباطل فين، فيعيش تمشي الناس كالسوائم، سوائم يعني البهيمة اللي ماشية لا تعرف شيئا. كثير من الطغاة يحرص على تجهيل جماهير الأمم، وهكذا كان علماء بني إسرائيل. فلما القرآن يتكلم عن علوم ما حدش يعرفها غير علماء بني إسرائيل، ويقرأها الأمي من أمة محمد، ويقرأها العالم من أمة محمد، كل من يقرأ القرآن من أمة محمد يبقى عرف أشياء لا يعرفها إلا علماء بني إسرائيل، بل يزيد على ذلك، يبقى دي فيها كرامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله؟ لما القرآن يتكلم عن أشياء علماء بني إسرائيل بس اللي يعرفوها، بل يعرفوا أقل منها، يبقى فيها عزة وكرامة لأمة محمد، هذه أمة محمد، وهذه الأمة الخاتمة، وهذه الأمة التي بشر بها موسى وبشر بها عيسى، وهذا هو نبي آخر الزمان. وبالذات لما يكون بيبلغكم بعلم أنتم تعلمونه ولا يعلمه إلا القلة منكم، وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يؤكد نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويؤكد أن هذه الأمة هي أمة الكرامة، أمة العزة، وأمة العلم، من خلال خطاب يا بني إسرائيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي نفس الوقت يخاطب اليهود عشان يديهم فرصة للتوبة والرجوع والإقرار بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وثالثا ورابعا يدحض أباطيل اليهود، يدحض أباطيل اليهود ويكشف نواياهم، ويكشف خبثهم، ويكشف مكرهم، ويكشف كيدهم الذي كانوا يكيدون به لأمة محمد، لأنهم لما شافوا هذا العلم وشافوا هذا الخير الكثير الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا وحسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وفي هذا سيأتي بعد آيات من هذا القدر الذي نتكلم عنه الآن. إذن الآيات بتكشف طبائع اليهود، وتكشف ماضي اليهود، وتكشف الخبايا التي قد لا يعلمها أحد في صدورهم من الحقد والغل والكيد والمكر لأمة محمد، لكي يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي يعرفهم كل من يقرأ القرآن. الأجيال التي تأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى الأمور مكشوفة بالنسبة لها، وهذا مراد الله حق جل علاه، وهو أعلم بمراده. ربنا عز وجل علم هذه الأمة أن اليهود لهم طبائع لا تتغير ولا تتبدل ولن تتخلف، طبعهم هكذا، طبعهم مع موسى، طبعهم مع عيسى، طبعهم مع جميع بني أنبياء بني إسرائيل بالعشرات بالمئات، طبعهم مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يتغير، هذه طبيعتهم. عشان الأمة تبقى قدامها وضوح، تتعامل مع هؤلاء بوضوح كاشف، يكشف طبائعهم ودخائلهم وغدرهم ودسائسهم، عشان الأمة تمشي على بصيرة كما نجح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما كشفت أمور اليهود، حتى الذي أظهر الإسلام وغالبية المنافقين كانوا منهم أو من أصحابهم وأصدقائهم وأوليائهم، فلما كشف هؤلاء نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أرادت الأمة أن تنجح وتنجو، تنجح في دعوتها وتنجح في إقامة أمتها وإقامة حضارتها، فلا بد أن تمضي على هذا الطريق بهذه الكشفية التي كشفها القرآن عن طبائع اليهود. لكن لما استغبت الأمة لما استغبت الأمة وتجاهلت هذا الذي جاء به القرآن الكريم من الأمور الكاشفة لطبائع اليهود، لما الأمة استغفلت أو تغافلت ونست هذه الأمور، لما نسيت الأمة هذه الأمور أصبح اليهود هم القاهرون، هم الغالبون على أمرهم، هم الذي مشي الأمة على طريقته. سبحان الله العظيم والحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما تركنا هذا الفضل الكبير الذي جاءت به هذه الآيات، لو مجرد لو بس خدنا 22 آية 23 آية التي تكشف طباع اليهود، لو عملت بها الأمة ومضت على ضوئها لعرفت كيد ومكر اليهود، وبالتالي كيف تتعامل معهم، تعاملت معهم بناء على هذا التوجيه وهذا الإرشاد. لأن التوجيه والإرشاد لا يأتي لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما يأتي لمن يحمل هذا القرآن، يأتي لمن يسترشد بهذا القرآن ويستنير بهذا القرآن. إن عملت الأمة بهذا أصبحت في مأمن، في مأمن، في مأمن، تنجو من الفتن التي يكيد بها اليهود ومن على شاكلتهم ومن يسير في ركبهم ومن يسبح بحمدهم والعياذ بالله. كلام كثير يكلمهم على أنهم أصحاب دين، بعد ما قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أو وأوفوا بعهدي، وأوفوا بعهدي بأول حاجة، أوفوا بعهدي، وبعدين وإياي فارهبون، وإياي فارهبون، وبعدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لما يأمرهم بهذا الكلام يكلمهم على أصحاب دين، في نفس الوقت دعوة لأن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين من أمة محمد. أوفوا بعهدي، العهد أن يعبدوا الله وحده، العهد أن يعملوا بشريعة موسى، العهد أن يصدقوا بنبوة محمد التي جاءت في التوراة وبشر بها موسى وعيسى، هذا هو العهد الذي يجب أن يمضوا عليه. إن مضوا عليه يدعوهم لهذا، فإن لم يمضوا عليه فيعني يستحق ما جاء في آخر آية، فأنزلنا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، عذاب في الدنيا وذل هوان في الدنيا في الآخرة. ثم يعني لما يقول لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يدعوهم إلى استخدام العقل، إلى استخدام العقل في أن يعملوا بالخير الذي يعرفونه ويأمرون به. لأن بعض اليهود كان يقول للعرب للمشركين هذا آمنوا بمحمد لقد جاء محمد بالخير، وأحيانا كان يقول بعضهم البعض آمنوا بما جاء بمحمد لأن محمدا قد جاء بالخير، ولكن لا يؤمنونهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. والخطاب لهم ولأمة محمد، كل من يدعو للخير لابد أن يعمل به، إن عمل به أولا ودعا إليه يكون موفقا في دعوته ويسلم وينجو، لكن إذا دعا إلى الخير ولم يعمل به لا يسلم ولا ينجو. والقرآن مثل تمثيل، والسنة بينت أن الذي لا يعمل بهدي السماء ويأمر الناس به ينكل به والعياذ بالله، وله في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم والعياذ بالله. وبين النبي في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه في الإسراء مر بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض، شفاههم تقرض بمقاريض، فلما يسأل هؤلاء خطباء الأمة الذين لا يعملون بما يأمرون به، ولما يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن في جهنم نوع من العذاب أقوام تندلق أقتابهم ثم يدورون حولها كما يدور الحمار حول الرحى، يعني مصاريهم تطلع كده من بطونهم في جهنم ويلف حولها زي الحمار اللي يلف حول الرحى، وهم يعذبون في جهنم. وبعدين يخاطبهم أصحاب النار، مش أنت اللي كنت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالبر، اللي دخلكم جهنم؟ فيقولون كنا نأمركم به ولا نعمل، كنا نأمر بالمعروف ولا نعمل به، وننهى عن المنكر ونعمل به، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الكلام لبني إسرائيل لأنهم كانوا يعرفون أن محمدا حق وأن رسالة محمد صحيحة حقيقة، ولكن ويأمرون أحيانا يقولون لبعضهم خليكم مع محمد، من اوليائهم خليفهم محمد. ده محمد بيتكلم صراحه، يعني هم ربما يكون الدافع لقولهم هذا انهم يعني عندهم علم وعارفين ان ما جاء بمحمد حق، فيعني احنا علماء. والعرب كانوا يستشيرون اليهود ويسترشدون بارائهم على اعتبارهم ان اهل علم، فكان بعضهم يسمع هذا الكلام وفي نفس الوقت هم لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، وذكر نماذج من هذا التفضيل. التفضيل بان الله بعث فيهم انبياء، قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يأت احدا من العالمين. هذه اجل النعم ان ارسل الله اليهم انبياء يعلمونهم الحلال والحرام ويرشدونهم في طريق الدنيا وطريق الدين. واني فضلتكم على العالمين، فضلهم ربنا زي ما قلنا بشرائع، وفضلهم بالرعايه، وفضلهم بالنجاه من الفتن رغم معاندتهم. واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أمة كانت في ذل وفي هوان، في ذل وفي هوان، لا وزن لهم، لا رأي لهم، لا قيمة لهم. فرعون يعاملهم بالمعاملة القاسية القاسية، ولا رأي لهم، ولا يستطيعون أن يدافعوا، ولم يتخذوا طريق الجهاد لهذا الباطل. ربنا نجاهم رغم أن هم يعني ما كانوش عندهم أي استعداد للمقاومة. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ودولنا فيها مذلة ومذلة ومذلة. لما يذبح أبناءهم يبقى أمة ما فيهاش رجال، أمة ما فيهاش رجال، ما فيهاش غير نساء، ما فيهاش رجال يبقى فيها نساء. لما يكون أمة كلها نساء يبقى هتنقطع ذريتهم، لأن النساء من غير رجال مش هتفكيه ذرية. نمرة واحد، نساء من غير رجال يبقى ما فيش ذرية، يبقى تنقطع الذرية. وهذا كان مطلوب الهوان بهم عشان يقطع دابرهم، ما بيقولهمش حد خالص. شفت اسلوب الطغيان والعياذ بالله والتجبر، والتجبر من فرعون انه عاوز يستأصل هذه الفئه اللي هم بنو اسرائيل، بني اسرائيل، بنو اسرائيل، يستأصلهم عشان ما يبقى لهمش ذريه. وفي نفس الوقت تبقى تفضل تتبقى النساء، تبقى في هوان وذل، لان امراه من غير رجل يبقى ما حدش يدافع عنها، ما حدش ما لهاش ساند من يسندها، ليس لها من يجري عليها في المعيشه، يبقى ما لهاش كرامه، ملهاش ما يكفيها في قوتها ومعيشتها، تعيش معاشة الذل، تمد يدها، تمد ربما تجري تمشي وغالبا تمشي في الفاحشة، يبقوا يعني أرقاء، يبقوا أذلاء تحت الفراعنة، تحت الفراعنة. عشان كده يبقى مذل وهوان وفاحشة، ويبقى منتهى. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. من غير مقاومة ومن غير جهاد ومن غير سلاح ربنا نجاهم من هذا العذاب إعجازا، إعجازا لموسى يضرب يعني البحر بالعصا ثم ينجو هو من معه، ينجو هو بنو إسرائيل. يبقى مش مقاومة، مش جهاد، غير أي مجهود ربنا نجاهم. مش بس نجاهم، كان ممكن ربنا ينجيهم ويخرجوا لحد صحراء سيناء، يعدوا البحر الأحمر ويعدوا لحد سيناء، لكن يبقوا مهددين، مرعوبين، مطاردين. وهذا دأب الطغيان والظلم في كل زمان. ربنا قال لهم عشان كمان تطمئنوا وتبقوا مستريحين وآمنين، أغرق فرعون وقومه أمام أعينهم وأنتم تنظرون. وإذا أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. تنظرون يعني نجاهم، نمرة واحد، نجاهم من غير مجهود ومن غير مقاومة ولا كفاح ولا سلاح، بإعجاز. يعني أسر بأهلك قطع من الليل، خرج موسى ومن معه، وبعد ربنا نجاهم البحر بقي جبل بإعجاز. المفترض أن يزدادوا إيمانا وتمسكا بهذه الشريعة والتفوا حول موسى. وبعدين أغرق وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون عشان يتيقن ان الاعداء خلاص، ربنا اباد الاعداء، اباد فرعون وجنوده. يبقى ايش مطمئنين ويخرجوا في سيناء وهم مطمئنين، ما حش حد يطاردهم، يعيشوا مستريحين، يبقوا يمشوا مع موسى، يستقبلوا الوحي، يستقبلوا التوراه، يسمعوا كلام موسى، يبقوا يلتفوا حوله ولا يقول لهم عليهم شوف ما حصلش يعني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم سبحان الله يعني مجرد ما نجاهم وشافوا هذه النجاة إعجازا وكرامة من الله قال عايزين نعبد حجر مش بس كده ده يعني سبحان الله عاوزين عاوزين عاوزين عاوزين حاجات اشياء يطلبون حاجات موسى فيقول لهم طب انا ناجي ربنا اروح انا اجي ربنا يناجي ربه ويسيبهم 40 يوم يجي يلقاهم بيعبدوا عجل وهذا مذكور في هذه الايات نختصره يعني انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم لما يرجع موسى يلقاهم بيعبدوا عجل برغم الإعجاز اللي شافوه وشافوا النجاة اللي رأوها بأعينهم ومع هذا عناد وأسرار والعياذ بالله عناد وأسرار يعبدوا العجل يرجع يقول لهم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم يعني يقتل منكم الصالح الذي تمسك بشريعة موسى وتمسك بعهد موسى يقتل من عبد العجل استمعوا الكلام وبعدين قتل بعضهم بعضا وبقيت بقية تاب الله عليه المفترض يبقى في منتهى السعادة والراحة أن ربنا تاب عليهم وعافاه وعافاهم من هذا البلاء لكن يعني سبحان الله العظيم بحمده يذهب موسى ليناجي ربه ويعلن التوبة ويأخذ 70 ممن تابوا معه والسبعين اللي معاه يقول له يعني يا موسى احنا يعني تجبنا التوراة وجبنا وحي كنت خير وحاجة عظيمة بس يا ريت لو نبقى زيك ونسمع كلام ربنا عاوزين نتكلم نسمع كلام وهو بيكلمك كده ده ما ينفعش لو سمعت كلام ربنا يعني اخذتهم الصاعقة طب ارنا الله جهرة عاوزين نشوف ربنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عاوزين نشوف كده عيان البيان بعينينا كده ونتأكد منه زي ما احنا شايفينك كده عاوزين نشوف ربنا ايه الكلام العجيب ده سبحان الله عزيز فأخذتهم الصاعقة عقوبة أو قولوا سمعوا صوتا فصعقوا جميعا ثم بعثهم ربنا من بعد موتهم ربنا بعثهم بعد موتهم يلا عشان تسمعوا كلام موسى يمشوا مع موسى يسمع الكلام برضو مش عايزين يسمع الكلام يمشوا ربنا يكتب عليهم التيه يتوه في الجبل 40 سنة طب يا موسى ناكل ايه ينزل عليهم المن والسلوى ونشرب ايه يعني انبجست يعني منه 12 عينا انفجرت 12 عينا ادي الميه اهو يبقى الطعام الميه الحر شديد نمشي ازاي ظللنا عليكم الغمام يسمع الكلام ما يسمعش الكلام والعياذ بالله وربنا عشان يعني عشان يعطيهم فرصه للتوبه يرفع فوقهم جبل الطور اللي شايفينه الدقيق اللي فوق ده الجبل لو وقع عليكم يحصل ايه هنموت طب ايه رايكم لا خلاص هنتوب يتوبوا ينزل ربنا يكشف هذا الجبل وينزل الجبل طيب آخر امتحان ادخلوا القرية الأرض المقدسة عشان تجاهدوا الناس اللي في الظلمة الشجرة اللي في الشام وتستردوا ملك آبائكم وأجدادكم أرض فيها ثمار وفيها خيرات وفيها أشياء طيبة تأكلوا منها حيث شئتم رغدا بس مطلوب واحدة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قولوا يا رب تب علينا وعافينا وخلاص انتهى الموضوع ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ما برضه ادخلوا الباب يقول حنطة في شعيرة أعوذ بالله ده عاملين زي ناس بتكلم دلوقتي يقول لنا نسمع كلام كذب وتضليل والعياذ بالله حنطة في شعيرة طب ايه يعني حنطة في شعيرة يكتب عليهم الذل والهوان الى يوم القيامة يكتب عليهم الذل والهوان عشان يخالفوا مش يعني سبحان الله هذه الأمة المعاندة لما يكشفها القرآن المفترض نعرفهم هم مين وبالتالي نتعامل معهم بهذه الطريقة ثانيا نحذر أن نمشي في طريق المعوج كما مشت بنو إسرائيل في العوج والعياذ بالله مشوا في طريق المعوج فاستحقوا الغضب استحقوا السخط استحقوا أن يسخطوا قردة والعياذ بالله وخنازير والعياذ بالله استحقوا أن يكتب عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا لا نمضي في هذه الطريق التي تستجلب غضب الله وتستنزل الذلة والمهانة القرآن يحذرنا من هذا الطريق من مخالفة الشرع من مخالفة السماء حتى لا نستنزل الغضب والسخط والذلة والهوان والعياذ بالله والله إن أمة انتقضت